دقة، عشان كده أنا قلت إن هو دل على معنى واحد كويس يحتمل التأويل، يبقى خرجنا القطع كويس. بقي إيه الجزئية الثانية، ما سيق لهذا المعنى أصالة، يبقى ده النص، والثاني ها دل على المعنى ولكن لم يذكر أصلا لبيانه، بيان المعنى الظاهر ده. هنا فرقنا بين الثلاثة ولا لا؟ إنما بدون كلمة يحتمل التأويل يبقى أنت خلطت بينهم وبين القطع. واضح؟ تزعلش يعني، مش معنى أن احنا بنقول لك لا يبقى بس لا، استنى هو اللي جاوب بقى ويحاسبني على أن احنا غلطناه وما يجاوبش. قول بقى هنا البخاري نص في إيه وظاهر في إيه. الابتداء لازم تقول أنا ينبغي أن أعرف قصد البخاري، البخاري رحمه الله قصد ايه من هنا، عشان نقول ده نص في كذا وظاهر في ايه في كذا. لا، هو في الحقيقة البخاري رحمه الله لما بوب هذا الباب قصد به جواز قضاء الفائتة في جماعة، جواز قضاء، فهو نص في جواز قضاء الفائتة في جماعة، وظاهر في مسألة ايه ان هي قضاء الفائتة القريبة قبل الحاضر. واضح؟ طب لا، الاولى انك تدخل معاهم في صلاة المغرب، وعندئذ بيسقط الترتيب، وهيأتي الكلام لسه في هذه المسألة، بيسقط الترتيب. لماذا؟ لان الحالية اولى من الفائتة. نعم، لا سيما عند من يقول بان صلاة المغرب لها ايه وقت واحد فقط، وهيأتي الكلام في المسألة دي. عشان كده بقول دايما نخلي الأسئلة للإيه، أنا بس حبيت يعني أنكش فكركم أو أثير يعني فيكم كمنة من الفكر بالنسبة للبخاري. البخاري يا جماعة ده علم، يعني كلامه يحتاج إلى إيه، زي ما يعني بننظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكذا، فكلامه من العمق بحيث إنه يحتاج إلى إعمال القواعد الأصولية أيضا، أنه مش أي واحد. طيب، قال الكرماني رحمه الله تعالى: فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة، قلت إما أنه يحتمل أن في السياق اختصارا، وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرا واحدا. ولا شك أن المغرب كانت للجماعة لما هو معلوم من عادته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كأنه بيقول من أين أتى البخاري بمسألة قضاء الصلاة في جماعة؟ هل فيه هنا في الحديث أنهم صلوا جماعة؟ يا جماعة مالكم سكتوا ليه؟ هل في الحديث أنهم صلوا جماعة؟ في ظاهر الحديث مفيش، ولا في نص الحديث في ان هم صلوا ايه جماعة. طب هو بقول ايه يحتمل ان في السياق اختصارا، يعني لما قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بنا، لان حصل فيه نوع من الايه المشاركة في الافعال، توضأ وتوضأ، توضأ ليه وهو توضأ ليه، توضأ ليصلي وهم توضأوا ليه ليصلوا. طيب صلوا فرادة ولا صلوا جماعة؟ الأصل ان هم صلوا جماعة، لأن لو صلوا فرادة هيكون على خلاف المتوقع، فعندئذ تتوفر همة الراوي لنقل ايه لنقل ذلك. عمر كان صلى خلاص، احنا مكنش عن عمر، وممكن يكون صلى معهم تاني مين؟ ايوه ماشي، اللي قال هنا فقمنا فتوضأنا مين؟ الله يهديكم ركزوا، القائل جابر. لكن هذا لا يمنع ان عمر رضي الله عنه يكون عادي الصلاة معهم تاني، فده دل عليه دل ادلة اخرى. انما انا اتكلم هنا عنهم، هل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة زي ما البخاري رحمه الله تعالى بوب، ولا صلوا فرادة؟ أقول المشهور والغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما حصل في قضاء صلاة الفجر اللي فاتتهم ها، إن هم صلوا إيه جماعة،